مساكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سائل يقول: تزوجت امرأة وهي حديثة عهد بالإسلام، والصلاة تثقل عليها كثيرا، فما نصيحتكم لي وبارك الله فيكم؟ نصيحتي لك أن تعظها وتأتي لها بالأدلة التي فيها الوعد والوعيد، فيها الترغيب والترهيب، وتذكرها بالقبر وما بعده والوقوف بين يدي الله وأحكام الصلاة وفضلها ومكانتها عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، ولأنه أوصى بها صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من حياته بيان على عظم شأنها، وتكثر عليها التذكير والنصح والتوجيه والوعد وذكر الوعد والوعيد. فإن رأيتها تصلي واستقامت فبها ونعمت، أما إن رأيتها مصرة وليست حريصة على الإسلام فلا خير لك فيها، ومن ترك شيئا عوضه خيرا منه. يقول: تثقل عليها لحداثة عهدها بالإسلام. نعم. قل: تثقل عليها الصلاة لحداثة عهدها بالإسلام. على كل حال، ما دامت أسلمت حديثة جديدة بين لها فضل الصلاة، بين لها مكانة الصلاة في الإسلام، رغبها في ذلك، أكثر عليها من ذكر فضل الصلاة والمصلين والوعد الوعيد على من لم يصلي، لأن الصلاة ليس فيها عذر. ابن سبع يجب علينا أن نأمره حتى يبلغ العشر ثم يضرب إذا لم يصلي. نعم. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: إذا حجت المرأة بدون محرم فما حكم حجها؟ إذا أدت المناسك على الوجه الصحيح كاملة فالحج صحيح، أما القبول علمه عند الله، الحج صحيح، وهي آثمة بمجيئها بدون محرم وأمرها إلى الله عز وجل. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: ما حكم المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهل للمصلي مدافعته كما جاءت بذلك السنة أم يترك؟ أما من كان قد وضع سترة يصلي إليها تحول بينه وبين الناس فلا يجوز بحال أن تمر بينه وبين سترته، فلو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، والإنسان ما يحمي إلا مصلاه من قدمك إلى موضع سجودك، ولكن الأفضل أن يكون محددا بالسترة، والسترة كلما ارتفعت يكون أفضل لأنه أوضح لها. أما لو أذن أو صلوا والإنسان لم يكبر فإن سلم الإمام فاتت الركعة وفاتت الصلاة. المرور بين يدي المصلي المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي وحده، إذا كان يصلي وحده وليس له سترة، فإن المار ينبغي له أن ينتبه وأن يحرص بأن لا يمر بين يدي المصلي، وإن كان ولا بد فيكون مروره من خلف من وراء موضع سجوده، يعني تترك له موضع سجوده، فإن المصلي لا يحمي إلا موضع سجوده من قدمه إلى موضع جبهته. وأما إذا كان له سترة فالواجب أن تمر من وراء السترة، وإن مررت بين يدي المصلي وله سترة فله حق أن يدافعك حتى ولو بالقوة إذا أبيت، كما في الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز أن يمر فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان أو قال معه شيطان. فالواجب أن الإنسان إذا وجد طريقا ولو بعيد أو ينتظر حتى ينتهي المصلي، أما أن يمر بينه وبين سترته فهذا محرم، أما إذا لم يكن له سترة فكما قلنا يحرص على أن يمر من وراء موضع سجود المصلي، فإن المصلي لا يحمي إلا موضع صلاته. هذا إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان مع الإمام فلو مر الإنسان من بين الصفوف فلا حرج ما دام الصلاة قد أقيمت، فإن سترة الإمام سترة للجميع. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. سؤال يقول: كيف السبيل وما هي الأسباب المساعدة على الحفاظ على الوقت واستغلاله في طلب العلم؟ السبيل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال: الزاد والراحلة. أسباب المساعدة في طلب العلم. نعم. قل: ما هو السبيل والأسباب المساعدة والحفاظ على الوقت وطلب العلم؟ أنا ظنيت أن يسأل عن السبيل للحج. السبيل لطلب العلم هو أولا الإخلاص، إخلاص العمل والنية بينك وبين الله بأنك تطلب العلم لتعمل به وتعلمه للناس، فإذا أخلصت في ذلك وقصدت وجه الله فأبشر إن الله سيسهل لك ذلك ويفتح عليك إن شاء الله ويفقهك. أما إذا كان القصد من العلم نيل الشهادة للوظيفة فالله أعلم، المهم الإخلاص. ثم بذل الأسباب لحفظ ما يمكن حفظه، والأساس القرآن أولا، ثم ما تيسر من السنة، ثم ما تيسر من المتون، ويبدأ بالمختصرات، على أن يحرص على أن يكون طلبه أيضا على يد إنسان عنده علم واطلاع ليستفيد من علمه ويأخذ منه ويأخذ عنه. فإذا تعلم شيئا وفهمه يجب عليه أن يعمل به، ثم يجب عليه أن يعلمه أيضا، لأن صار هذا العلم أمانة. واعلم بأنك إذا اجتهدت وصدقت وحرصت وأخلصت في أن الله سيفتح لك. من سلك طريقا يريد به علما سهل الله له طريق إلى الجنة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المهم الإخلاص ظاهرا وباطنا. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: شاب يريد أن يهاجر من بلد الكفر ولكن أمه تمنعه بحجة أنها لا تريد أن تبقى وحدها مع الرغم أنها تعمل وعندها مال، إذا كانت مسلمة يهاجر ويهاجر بأمه معه ويأخذ مالها معها ويضعها في بلد إسلامي وتعمل بالمال، فيكون حصل الثنتين: الهجرة الواجبة وبر الأم وإنقاذها من بلاد الكفر، فهذا من البر بها. وإذا كانت لم تسلم بعد فإنه يرغبها في الإسلام ويدعوها إلى الإسلام ويبين لها محاسن الإسلام لعل الله أن يهديها. إن أبت أن تهاجر فإنه إذا كان ليس هناك ضرورة بل تستطيع أن تعيش من دونه وهو يخاف على دينه وأنه لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه على الوجه الصحيح فإنه يهاجر، ولكن لا يقاطع أمه بل يحرص على مواصلتها وترغيبها في الإسلام أو بالهجرة إذا كانت مسلمة. يقول أن أمه ليس معها أحد يترك والدته. والله عاد هذه صحيح أنها صعبة، إذا كانت مسلمة وهو مسلم وأمه ليس معها أحد فالبر بالوالدين لعله مقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما أنا أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة في وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. وكذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله. والرجل لما جاءه مهاجرا ويريد الجهاد أمره أن يرجع إلى أمه لأنه محتاجة إليه، فملازمته لأمه أفضل في حقه، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول قل هناك بطائق للشراء بمبلغ 4000 ريال وتعطى برسوم إدارية بمبلغ 250 ريالا، فهل يعتبر هذا ربا؟ أعد السؤال. قل بطاقة شراء بمبلغ 4000 ريال. بطاقة شراء إيش؟ بطاقة التلفون. كنا شراء أي شيء وضائع أو شيء. بطاقة شراء ما أعرف أنا. بطاقة شراء ما أعرف أنا. تعطى كنا في الأسواق نشتري بها. والله ما أعرف. يسأل عنها غيري. أنا أعرف أنه إذا اشترى من محل وماله في البنك ومعه بطاقة صرف وقال صاحب المكان أنا عندي هنا صرافة أعطني رقمك وأنا أسحب بقدر المال الذي بعت عليك به، هذا يجوز ما في إشكال، يعني ما في سواء سحب هو وأعطاها صاحب المحل أو صاحب المحل سحبها إلى حسابه، هذا اللي أنا أعرف. أما بطاقات شراء وأشياء ثانية ما أعرف. لعل هذه تعطيها بعض الأسواق الكبيرة يشتري بها الإنسان بالمبلغ الموجود فيها، لكن لا تعطى إلا بمبلغ 250 ريالا يشتري بها أي شيء من ذلك السوق. ما أعرف. يقول السؤال ما هي الأسباب المساعدة على حفظ اللسان؟ الأسباب الباعثة على حفظ اللسان هو أنك ما تتكلم، لا تتكلم إلا بما يعنيك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والإعراض عن عيوب الناس والتكلم فيهم واجب، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فحفظ اللسان واجب. من يضمنني ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام. ويقول الحكماء لو كان الكلام لو كان السكوت من فضة لكان السكوت لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. فالسكوت حكمة وقليل فاعل. لا تتكلم إلا بما يعنيك فهو خير لك. حاول أن تشغل لسانك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. من التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والتلاوة وكل ما يرضي الله عز وجل من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجب الحج على الأعزب الذي يسعى لجمع المال للنكاح؟ إذا كان تكاليف الحج ستؤثر على ما جمعه للنكاح وهو محتاج إلى النكاح يخاف على نفسه فإنه يصبر ويجمع للنكاح. أما إذا كان تكاليف الحج لا تؤثر وأنه لا يخاف على نفسه لكن له رغبة بالزواج فعليه أن يحج، ولعل الله أن يجعل الحج سبب خير له دينا ودنيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.